أن يمر بك مسلم فلا يسلم عليك وكأنه قد مر بحجر أو شجر لا يسلم عليك وهو ذاهب إلى الصلاة فليت شعري أي صلاة هذه التي تأمرك بهذا يا عبد الله. الحمد لله، الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، سبحانه بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ودام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأحلام، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي الشجاع الأسد الضرغام، وعلى سائر آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر على ملأ من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكان أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام هي الحمد لله، وأول كلمة علمه ربه جل في علاه هي السلام عليكم. فخاطب بها الملائكة الزكية فردوا عليه التحية، وقال له ربه جل في علاه: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. السلام هي تحية أهل الإسلام، واسم من أسماء الله تعالى، هي تحية الأنبياء والملائكة الكرام، وهي الطريق الأسهل إلى دار السلام. فلا جنة إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بمحبة، ولا محبة إلا بسلام. فإفشاء السلام مفتاح القلوب ومزيل للضغائن والمحن. فإذا أردت يا عبد الله، إذا أردت طريقا من طرق الجنة، فعليك بكثرة السلام على من عرفت ومن لم تعرف، عليك بكثرة السلام، وعليك بالبشاشة في الوجوه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فافشوا السلام بينكم عباد الله، وانشروا الوئام، وكونوا عباد الله إخوانا. لذلك كان أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة هو إفشاء السلام. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لأنظر. قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فجعل إفشاء السلام عليه الصلاة والسلام قبل إطعام الطعام وصلة الأرحام وصلاة القيام. أتذرون لماذا عباد الله؟ اسمعوا، لأنه لا يوجد مجتمع مؤمن بلا محبة ولا تماسك ولا تكافل ولا إخاء، لأنه لا يوجد مجتمع مؤمن بلا إيثار ولا صلة ولا ترابط ولا تعاون، لأنه لا يوجد مجتمع مؤمن بلا رحمة ولا مودة ولا ألفة. والسلام هو الطريق السهل لكل هذا عباد الله. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام عباد الله، قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا يكون فيه السلام إلا للمعرفة. وأخشى والله عباد الله أن نكون قد أدركناه، الذي لا يكون فيه السلام إلا لمن تعرفه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وهو أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه. فلا تسل عن تنافر القلوب يومئذ. فالسلام عباد الله من الإسلام، والإسلام من السلام. نعم أخي المسلم، فماذا لو سألك أحدهم أي الإسلام خير؟ فماذا ستكون إجابتك؟ الإيمان. إذا سئلت أي الإسلام خير، فماذا ستكون إجابتك؟ الصلاة، الصيام، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. تعال تعال واسمع إلى إجابة حبيبك عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. فلا إله إلا الله. السلام أمن وأمان ودعاء بالرحمة والرضوان، لهذا كان إفشاؤه مشروعاً للصغير والكبير والغني والفقير والعربي والأعجمي، حتى يشيع وتشيع المحبة والإكرام بين المؤمنين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عنه أنس أنه مر بغلمان فسلم عليهم، وأحدنا يمر على القوم، يمر على الملأ من القوم لا يسلم عليهم. أما هو عليه الصلاة والسلام مر على صبية، صبية صغار، فسلم عليهم. ولو سلمت وأنت ترى أثر السلام ظاهرا، إذا ما سلمت يوما من الأيام على طفل صغير أو عامل فقير، كيف يفرحون به أشد من فرحهم بالمال؟ والله كيف يفرحون به، بل ينظرون إليك أحيانا نظر تعجب: لماذا يسلم علينا فلان؟ أتدرون لمه؟ لقلة من يسلم عليهم، لقلة من يسلم على الفقراء والأطفال والنساء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. الناس ليسوا بحاجة لأموالكم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نعم أيها الأحباب، ولقد عرف الصحابة الكرام أثر إفشاء السلام في المجتمعات، وعلموا ما فيه من الأجور والحسنات، فلم يسبقهم إلى ذلك، إلى الباقيات الصالحات أحد. كيف لا وهم يرون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف الحسنات من أثر السلام فقط؟ هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاء رجل فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، أي عشر من الحسنات. قال: ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. قال: فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. فانظروا عباد الله إلى عظيم أجر السلام. نعم أخي المسلم، فالسلام مع ما فيه من أجر، فاعلم كذلك أنه حق واجب عليك لأخيك المسلم، حق واجب عليك لأخيك المسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا لقيته فسلم عليه. نعم، إذا لقيته في الشارع، في المسجد، في السوق، فقل: السلام عليكم، وإياك أن تستبدلها بغيرها، وإنك لتأسف والله على من يلقى أخاه اليوم فيحييه بغير تحية الإسلام، فيكون قد منعه حق قد كتبه الله عز وجل له، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. بل من العجب الذي لا ينقضي والدهشة التي لا تنتهي أن يمر بك مسلم فلا يسلم عليك، وكأنه قد مر بحجر أو شجر لا يسلم عليك، وهو ذاهب إلى الصلاة. فليت شعري: أي صلاة هذه التي تأمرك بهذا يا عبد الله؟ فلا أدري والله عباد الله أي نفوس هذه النفوس، وأي قلوب يحملها بعض الناس. فإذا لم يكن هذا نوعاً من قسوة القلوب وتصلد النفوس وضيق الصدور، فماذا نسميه إذن إخوة الإيمان؟ نعم أيها المؤمنون، لأن المؤمن الذي شرح الله صدره واستسلم لأمر ربه واستنار قلبه بآيات الكتاب وما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الذكر، لا يمكن أن يسكن قلبه هذا القدر من الجفاء، لا والله لا يمكن أن يسكن قلبه هذا القدر من الجفاء والشدة والغلظة، ولا أن يمتلي صدره كبراً على المسلمين، ولا أن تحمل نفسه حقداً على الفقراء والمساكين، ولا أن يشيح بوجهه عن أخيه المسلم فيبتعد عنه ويتباعد. وإلا فما الذي يمنعه من إفشاء السلام وهو قد رآك بملء عينيه يمر من أمامك فلا يسلم؟ من الذي منعه من إفشاء السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما الذي منعه من ابتداء السلام ورد السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. لذا يا عبد الله عليك بإفشاء السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، رد السلام على من سلم عليك، خذ بوصية الله تعالى حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. نعم، فالسلام نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا، فلا نضيعها عباد الله. وقد حسدنا اليهود عليها حسدا عظيما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدكم اليهود على شيء. اسمعوا، وقد فرطنا في هذا، ما حسدكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. إذن يا عبد الله سلم، واجعل مع السلام صدقة، تبسم في وجه أخيك في هذا الزمان الذي كثر فيه العبوس تبسم في وجه أخيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، صافح بحرارة المحبوب، تتساقط والله منكم الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تتساقط خطاياهما كما يتساقط ورق الشجر. لذلك لا يبقى منهما ولا يكتب لهما إلا جزيل العطايا وذهاب الخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا وقد غفر لهما قبل أن يفترقا. فسبحان الله رب العالمين، ما أعظم السلام ومصافحة اليدين. اللهم طهر قلوبنا واجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم علينا بنعمة السلام والإسلام، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه ربه على الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله على الدوام، وخذوا بما ينشر المودة والوئام، ولا تكونوا من البخلاء. إيه نعم، لا تكونوا من البخلاء الذين يبخلون بالسلام. واسمع أخي في الله، لا تكن أبخل الناس، واسمع معي إلى هذا الخبر، اسمع معي إلى هذا الأثر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لفلان في حائطي عذقا، وهو غصن أو سعف من نخلته قد تدلى على بيته، إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فقال للرجل: بعني عذقك الذي هو في حائط فلان. فقال الرجل: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهبه لي. فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبعنيه بعذق في الجنة. فقال الرجل: لا. فماذا تتوقعون أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام، ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي هو يبخل بالسلام. لا إله إلا الله، كم من بخيل يمشي بيننا اليوم، يسير من جانبك لا يسلم، كم من بخيل يمشي بيننا عباد الله، وهو يحسب نفسه من أهل الكرم، وهو أبخل من هذا الرجل الذي بخل بعذقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا لأحدهم: أتبخل على رسول الله بهذا العذق؟ يقول: لا، لا وألف لا. قلنا: أنت أبخل من هذا، لماذا لا تفشي السلام؟ لماذا لا ترد السلام؟ لماذا لا تبتدي السلام؟ فأنت أبخل من هذا الرجل. فافشوا السلام عباد الله، وانشروا الوئام، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن للسلام آداب وسنن، فمن آداب السلام وسننه أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وأن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، وأن يكون بصوت مسموع حتى يعذر السامع، فلا ينزعج المستمع ولا يوقظ النائم بهذا السلام، ولا يكتفي بالإشارة باليد أو بالرأس فإنه سلام اليهود، إلا إذا كان بعيداً فيسلم بلسانه ويشير بيده. ومن الآداب عباد الله أيضاً، أيها المسلم، عند دخولك للمجلس وعند مفارقتك لهذا المجلس سلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. والكل يفعل هذا والحمد لله، لكن نكمل الحديث. قال: فإذا أراد أن يقوم من هذا المجلس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. أما الكفار فتحرم بداءتهم بالسلام، فإن سلموا علينا اليهود والنصارى، إن سلموا علينا نقول لهم عليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. لأن هذا السلام هي التحية التي يستقبل بها الملائكة أهل الجنة، فلا تصرف لكافر، لا والله ولا كرامة، لا تصرف لكافر. وقد قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والسلام تحية أهل الجنة بينهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.